والإزاز عالأرض كلن عم بيضحكوا بالأسود والأبيض بتشقشق بسمتي أسود وأبيض نحنا بعدنا شي متعرفين عبعض لدقيقة بالحمام كنا أقرب الأصحاب زيف للإهتمام اللي إني بنحب ابن الليل ابن الليل ابن الليل ابن الليل أسبوع تسعة للخمسة عم نموت نصيني حالي بدي كون متل بيروت شو حلو الليلة كل شي منتمني موجود وبتزي نفسي بس لبرر الوجود نخشى العتمة اللي كنا نلعب فيها عشنا وشفنا وما بقي ولا شي يدهشنا عالية الموسيقى مش معقول حدا يسمعنا ولعت امبارح حاسس حالي شوي تعبان كني دايما عم بغرق بعدني عطشان دعسي عالشمال وعاليمين حط دعستين لا مش عم ببكي دمعت من